بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. من جاب بن حارث التميمي قال: أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث، هذه الطرق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهذا الحديث فيها بيان أن من أسلم فإن الله تعالى يكفر عنه سيئاته السابقة، ويمحو عنه الشرك وسيئاته الأعمال وسيئاته السابقة وأعماله السيئة إذا كان قد أحسن في الإسلام. إذا أسلم وحسن إسلامه فإن الله يمحو الشرك ويمحو السيئات السابقة. أما إذا أسلم ولم يحسن إسلامه، أساء في إسلامه، فإن الله تعالى يمحو الشرك وتبقى سيئاته السابقة، يؤخذ بها، يؤخذ بسيئاته التي عملها في الإسلام وفي الجاهلية. أما إذا أحسن في الإسلام بأن أسلم وحسن إسلامه، فإن الله تعالى يمحو الشرك ويمحو السيئات السابقة، فضلا من الله تعالى وإحسان. مثال ذلك: أسلم شخص وتاب من الشرك، وكان يشرب الخمر في كفره، وكان يسرق، وكان يزني، ثم تاب من الشرك ومن الزنا والسرقة والخمر. هذا أحسن في الإسلام، يمحو الله تعالى الشرك ويمحو الزنا والسرقة وشرب الخمر. شخص آخر أسلم، تاب من الشرك، وكان يزني في الجاهلية ويسرق ويشرب الخمر، لكنه لم يتب من الزنا ولا من السرقة ولا من شرب الخمر، استمر على الزنا واستمر على السرقة واستمر على شرب الخمر وتاب من الشرك. هذا أساء في الإسلام، يمحو الله بإسلامه الشرك ويبقى عليه الزنا، يؤخذ بفعل الزنا في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤخذ بفعل السرقة في الإسلام وفي الجاهلية، ويؤخذ بشرب الخمر في الإسلام وفي الجاهلية. نسأل الله السلامة والعافية. فالأول أسلم وحسن إسلامه، يكفر الله بإسلامه الشرك والمعاصي السابقة، والثاني أسلم ولكنه لم يحسن إسلامه، يكفر الله بإسلامه الشرك، يمحو الله الشرك ويبقى الخمر، يستمر على شرب الخمر في الإسلام، يؤخذ بشرب الخمر في الإسلام ويؤخذ به في الجاهلية، يؤخذ بالأول والآخر. نعم. إشكال عليه الشارع. معنى الحديث: قال: فالصحيح فيما قاله جماعة المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح. الإسلام يهدم ما قبله وبإجماع المسلمين، والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باق على كفره بإجماع المسلمين، فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره. وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك، والله أعلم. ليس بظاهر هذا معناه أنه ما أسلم، هذا منافق. يعني إذا أسلم يعني أظهر الإسلام وهو باقي على كفره، هذا ما أسلم، هذا لا يغفر شركه ولا معاصيه، هذا منافق. ليس هذا المراد، ليس المراد هذا، لأن الرسول قال: إذا أساء الإسلام أخذ بالأول والآخر. أما إذا أخذ بالأول والآخر يعني المعاصي والشرك الذي تاب منه يصح توبته منه، وفيه دليل على أن التوبة تتبعض، هذا ليس بظاهر، لأن معنى كلام الشارع هذا أنه ما تاب من الشرك. ما والرسول إذا أسلم وحسن إسلامه، هذا ما أسلم، المنافق ما أسلم، فليس بظاهر. هذا عجيب يعني تأويل الشارع الحديث، لأن على تأويله ما تاب من الشرك ولا يسمى مسلم، إسلام وإسلام المنافقين، إذا أسلم وحسن إسلام، وأسلم يعني تاب من الشرك، وهذا ما تاب من الشرك، هذا منافق. نعم، الصواب أنه أسلم وحسن إسلام، ويعني تاب من الشرك وتاب من المعاصي السابقة، فهذا يمحو الله بتوبته الشرك والمعاصي السابقة. ومن أسلم وأساء في الإسلام ولم يحسن إسلامه هو الذي تاب من الشرك ولم يتم من المعاصي، استمر عليها، فالمعاصي التي استمر عليها يؤاخذ بها سابقا ولاحقا. نعم. قرطبي هنا يقول عفى الله عنك: يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام وإخلاص فيه والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد، والإساءة مذكورة. يعني بالإحسان هنا تصحيح الدخول في دين الإسلام والإخلاص فيه والدوام على ذلك من غير تبديل ولا ارتداد، والإساءة المذكورة في هذا الحديث في مقابلة هذا الإحسان هي الكفر والنفاق، ولا يصح أن يراد بالإساءة هنا ارتكاب سيئات ومعصية، لأنه يلزم عليه ألا يهدم الإسلام ما قبله من الآثام قريب. إلا لمن عصم من جميع السيئات إلى الموت، وهو باطل قطعا. هذا قريب من النووي، كل واحد منهم ينقل عن الآخر مثل كلام النووي. نعم. حدثنا محمد مثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن مثنى. قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقه الموت فبكى طويلا. قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا يعني وهو في الموت، يعني حضره الموت، روحه تساق لتخرج. نعم. قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، لا شك أن هذا أفضل ما التوحيد، هذا التوحيد، التوحيد والإيمان أفضل ما يعده الإنسان، التوحيد والإيمان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله وأفضل. لا شك أنه أفضل ما يعده الإنسان هو الإيمان بالله ورسوله، التوحيد والإيمان والإخلاص، هذا أفضل الأعمال. صدق رحمه الله رضي عنه. نعم، أفضل ما يعد التوحيد. نعم، إن أفضل ما نعد. قال: فأقبل بوجهي فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إني قد كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. نعم. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط؟ قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. هذه الحالة الثانية، ثلاثة أطباق، يعني ثلاثة أحوال، ذكر أنه مرت به ثلاثة أحوال. الحالة الأولى لما كان في الجاهلية، وهذه الحالة الثانية بعد الإسلام لما جاء الله الإسلام في قلبه وجاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بس قبض يده ويريد أن يشترط، فقال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، فيه دليل على الإسلام يهدم ما قبله، ولكن على التفصيل السابق في الحديث السابق في حديث عبد الله فإذا أسلم وحسن إسلامه هدم الإسلام الشرك والمعاصي، وإذا أسلم وساء إسلامه هدم الإسلام الشرك وبقيت عليه المعاصي التي استمر عليها ولم يتم منها. وكذلك الهجرة تهدم ما قبلها، الهجرة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لولا أنه كاره للمعاصي لما هاجر، فالهجرة هذا دليل على كراهة المعاصي، ويهدم ما قبلها، الهجرة تهدم ما قبلها. وكذلك الحج يهدم ما قبله المعاصي، الحج الذي ليس فيه فسوق ولا عصيان، كما قال الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. هذا هو الشاهد من سياق حديث عبد، حديث ابن العاص، حديث عمرو، هذا سبب سياق المؤلف له هو هذا، هو قول الإسلام يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. نعم. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. هذه الحالة الثالثة. فإذا أنا مت فلا. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. النائحة، لأن النائحة من الكبائر. إذا أنا مت لا تصحبني نائحة ولا نار. النار قيل إن هذا من شعر الكفار، لا يصحب الميت بنائحة ولا بنار، لا يجوز. النائحة المرأة ليس لها أن تتبع على الجنازة، والنياحة محرمة، ورضي الله عنه نهى أن يتبعه نائحة وكذا يتبع بنار كما يفعله المشركون. نعم. فلا تصحبني نائحة. نعم. لكن النائحة هنا خاصة الأنثى ولا كذا كذكر إذا ناح؟ الأنثى والذكر، النياحة محرمة، لا تجوز النياحة، لكن خص النائحة، لأن الغالب أن النياحة تكون عند الإناث، الغالب أن النساء هي التي ينحن، وإذا ناح الرجال كذلك، النياحة محرمة على الرجال وعلى النساء، لكن الغالب أن النساء لا يتحملن الغالب، وأن النياحة تصدر من النساء في الغالب لضعفهن وعدم تحملهن. نعم. نعم. نهي عن ايش؟ نعم، هذا من شعار الكفر، الشارع عنه ذكر الشارع شيء من هذا، ايش قال على قول: ولا تصحبني نائحته ولا نار. قالوا: اما اتباع الميت بالنار فمكروه للحديث، ثم قيل: سبب الكراهه كونه من شعار الجاهليه. وقال ابن حبيب المالكي: كره تفاؤلا بالنار. من شعار الجاهليه، قيل انه من شعار الجاهليه، وقيل تفاؤل لئلا يتفاعل، يعني أنه لا يتفاعل بميت، أنه إلى النار. نعم. نعم. المهم أنه نهى عن ذلك الحكمة عادة. نعم. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. نعم. هذا حديث عبد الله بن العاص رضي الله عنه بيّن أنه على مرت به ثلاث أطوار، ثلاث أحوال. الحالة الأولى لما كان في الجاهلية قبل أن يسلم، وهذه حالة سيئة، وهو أنه على الشرك وعلى الكفر، وكان من حاله أنه يقول: كان النبي أبغض شيء إلي، وكنت أود في ذلك الوقت لو تمكنت من قتل النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. ثم الحالة الثانية الإسلام، حالة الإسلام مما أوقع الله الإسلام في قلبه، صار يجل الرسول عليه الصلاة والسلام ويعظمه تعظيما شديدا، حتى إنه لا يستطيع النظر إليه إجلالا له وهيبة، ولا يطيق النظر إليه حتى لو قيل له صف ما استطاع أن يصف، لأنه لا يملأ عينيه منه إجلالا له. وفي هذه الحالة يقول: لو مت لا رجوت ولا كنت من أهل الجنة، لأنه على حالة حسنة. وفيه أنه لما أراد أن يبايع على الإسلام قبض يداه وقال: أريد أن أشتغل. قال: ما تشتغل؟ ماذا؟ قال: أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما قبله. وهذا هو الشاهد، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وإن الهجرة تهدم ما قبلها، وإن الحج يهدم ما قبله. في فضل الإسلام إذا حسن فإنه يهدم ما قبله من الذنوب والمعاصي مع الشرك، وكذلك الهجرة تهدم ما قبله، لأن المهاجر ترك أهله وماله ووطنه لله، هذا يدل على كراهته للمعاصي، وهي أمر عظيم يفارق الإنسان أهله وأولاده وأخلاءه وأصحابه ويتركه لله عز وجل. وكذلك الحج، في فضل الحج، وأن الحج يهدم ما قبله يدل على فضل الحج. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولا يفسق خرج من ذنوبه كوبي ولدته أمه. فهذا هو الحج الذي يهدم ما قبله، تغفر به الذنوب، هو الذي يكون عن إخلاص وصدق وبعد عن الفسوق والمعاصي. ثم الحالة الثالثة قال: إن ولينا أشياء، حصل أشياء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واتصاله بمعاوية، ومسألة التحكيم، والخلاف الذي بين الصحابة كان مع معاوية، والقتال. هذا يقول ولينا أشياء، يقول ولينا أشياء، ثم أدري لا أدري حالي ما هي. ثم قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وإذا أنا مت فشنوا علي التراب شنا، ثم يجلسوا عند إذا دفنتموني يجلسوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لأن هذه مدة طويلة، مقدار ما قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها مقدار ساعتين أو ثلاث، هذا وقت طويل، هذا اجتهاد منه، والصواب خلافه. الصواب أنه لا يشرع، لا يشرع الجلوس على الميت هذه المدة الطويلة، فيها مشقة وهي غير مشروعة، لا دليل عليها. السنة إذا دفن الميت أن يقف الإنسان، أن يوقف عند قبره قليلا ويدعى له وينصرف: اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته بالقول الثابت. كما في حديث عثمان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ميت قال: قفوا عند أخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يدعو له قليلا وينصرف. أما هذه المدة الطويلة فيها مشقة عظيمة وليس عليها دليل، مع ما فيها من المشقة فليس عليها دليل. فهذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأن مدة هذه المدة مقدار ما يذبح الجزور، يذبح الناقة ويقسم لحمها، هذا وقت طويل يحتاج إلى ساعتين تقريبا أو أكثر. هذا اجتهاد منه، والصواب أنه لا يشرح هذا الجلوس الطويل، وإنما يدعو له وينصرف. نعم، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. نعم، ما أعرف شيء في هذا، ما أعرف شيء فيه، لكن الأقرب أنه يستقبل القبلة، يستقبل القبلة يكون عند رأسه مثل الصلاة لأنه قريب منه. نعم، لا ما نروح، ما يحتاج رفع يدين، ما أذكر دليل يدل على رفع يدين. نعم، ها من هو؟ نعم، لا تهدم الذنوب والمعاصي، ما قبله من ذنوب المعاصي، هذا هو ظاهر، لأن كونه هاجر الآن هذا يدل على رغبته فيما عند الله عز وجل وكراهته للمعاصي وبغضه لها. يعني كونه يضحي الآن بأمواله وأولاده لله، هذا يدل على أي شيء؟ على قوة إيمانه ورغبته فيما عند الله. ترك أهله وماله وولده وأخلاه وأصحابه والأرض التي عاش فيها، هذا أمر ليس بالأمر الهين. الصحابة لما هاجروا من مكة المدينة، بعض ضعفاء صهيب لما أراد أن يسافر قالوا: لا ندعوك تسافر، أتيتنا وليس عندك شيء من المال. ثم قال: أفرأيتم من تركت لكم مالي؟ قالوا: نترك. فترك لهم ماله وهاجر. إذا المهاجر ترك كل شيء، ليس بالأمر الهين كل إنسان يترك ماله ويترك ولده ويترك الأرض التي عاش فيها وأخلاءه وأصحابه والأرض التي عاش فيها وألفها، يكون يضحي بهذه الأمور كلها ويهاجر الله، وهذا يدل على قوة إيمانه ورغبته فيما عند الله، ولهذا صارت بهذه المثابة. نعم، ما أذكر شيء في هذا، إذا ثبت أنا ما أذكر شيء. نعم. حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم، قال: حدثنا حجاج هو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عن بقية. هذا اللي ورد في حديث عائشة في غير دفن الميت، ذهب إلى في قصة الحديث الطويل رواه مسلم يأتي، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قالت إن كان لما كان في الليل قام عليه الصلاة والسلام وتبعته عائشة قصة طويلة، ظنت أنه سيذهب إلى بعض نسائه، ثم قالت رأيته أنه جاء لأهل البقيع ورفع يديه ودعا لهم طويلة، وكانت تمشي فإذا أسرع أسرع، حتى فلما انتهى جاءته سبقته فإذا نفسها ثائر، فقال لها ماذا حصل، ما لك؟ قالت لا شيء. قالت أخبر لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير؟ فقالت كذا وكذا. فقال أنت السواد ذاك السواد الذي رأيته؟ قالت نعم. هذه قصة أخرى، هذه ما ليس فيه دفن الميت ولا شيء، هذا ذهب عليه الصلاة والسلام في الليل ودعا لهم طويلا ورفع يديه. أما عند دفن الميت هذا هو اللي يحتاج إلى ذلك. نعم نعم. حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون وإبراهيم ابن دينار واللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج وابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ونزل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم، هذا في التائبين، وناس من أهل الشرك كانوا على الشرك وزنوا وسرقوا ثم تابوا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الذي تدعو إليه الحسن لو تقول أن لما فعلنا توبة، فنزلت هذه الآية من تاب من الشرك والزنا والسرقة كفر الله ذنوبه، وإذا أتبعها بالعمل الصالح بدلت السيئات حسنة، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا تاب وأتبع التوبة بالعمل الصالح بدلت سيئات وحسنات فضلا من الله تعالى وإحسان. فهؤلاء الذين تابوا كانوا في الجاهلية كانوا يسرقون ويزنون أو كانوا على الشرك، ثم تابوا من الشرك والزنا والسرقة توبتهم صحيحة، من تاب تاب الله عليه. وأنزل الله هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب، فهذه في التائبين. أما قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في غير التائبين. آيتان، آية الزمر هذه في التائبين، قل يا عبادي الذين أسرفوا، لأن الله تعالى عمم وأطلق جميع الذنوب تغفر، هذه للتائبين. وأما آية النساء إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه في غير التائبين، خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد. نعم، التحنث تعبد، يعني أمور يتعبد بها في الجاهلية، يعني هل تنفعه؟ فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أن الأعمال الصالحة التي كان يعملها في الجاهلية تكتب له في إسلامه بعد الإسلام. وكان رضي الله عنه كما سيأتي أعتق 100 في الجاهلية وأعتق 100 في الإسلام، أعتق 100 رقبة في الجاهلية وأعتق 100 رقبة في الإسلام، هذا كله يكتب له أسلمت على ما أسلفت من خير. إذا أسلم الكافر وكان هناك أعمال صالحة يعملها في كفره يقصد بها التقرب إلى الله تكتب له في إسلامه، بشرط أن يكون قصد بها التقرب إلى الله. إذا كان مثلا في يعتق الرقاب في الجاهلية ينصر المظلوم ينوي بها التقرب إلى الله، يطعم الجائع، يتصدق على المحاويج وينوي بها التقرب إلى الله ثم أسلم فإنه تكتب له الأعمال التي كان يعملها في الجاهلية يحرزها بإسلامه. نعم. وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم. من صدقة أو عتاقة ولا وعتاقة أو عفو الله. نعم. من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. تكتب له الصدقة والعتاقة والصلة أسلمت على ما أسلفت من خير. نعم. هذا الخير السابق يحرزه بإسلامه. نعم. نعم. بشرط أن يتقرب بها ناوي بها التقرب في كفره فإذا أسلم يحرزها بإسلامه. أما إذا فعلها مو على نية التقرب فلا. نعم. لأنه قال أتبرر بها تحنث يعني تعبد بها اشترط في الحديث قال أمورا في الجاهلية أتحنث بها تعبد. أما الشيء اللي فعله مو على نية التعبد فلا. نعم. في الجاهلية يتعبدون يصلون ويحجون ويعملون أعمال. نعم. لا لا لا هذه الواجبات غير هذه يعني الأعمال الخيرية غير الأركان الخمسة. الأركان الخمسة لا بد منها. نعم لا بد من الحج. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك على ما أسلفت لك من الخير. قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. مش قال عليه الشارع ها؟ عامة الحديث أو جملة كمل الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. أظن كذا من المعمرين أظن عاش 120 60 في الإسلام و60 في الجاهلية. أعد حكيم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. الله أكبر. همة عالية. 100 رقبة أعتقها في الجاهلية وحمل على 100 بعير قتال وفي قال في الإسلام لا دعوا شيئا فعلته في الجاهلية إلا فعلته في الإسلام فأعتق 100 في الإسلام وحمل على 100 بعير. اشكال عليه. قال أما التحنث فهو التعبد كما فسره في الحديث وفسره في الرواية الأخرى بالتبرر وهو فعل البر وهو الطاعة. قال أهل اللغة أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم وكذا تأثم وكذا تأثم وتحرج وتهجد. قال أهل اللغة أصل التحنث أن يفعل فعلا يخرج به من الحنث وهو الإثم وكذا تأثم وتحرج وتهجد أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والهجود. ومنه ما جاء في الحديث أن معاذ بن جبل لما قال أبشر الناس قال أتبشرهم فيتكلوا قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما معاذ تأثما يعني خروجا من الإثم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير فاختلف في معناه فقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا موافق من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه إيش؟ لا يكون رأيش ظاهره مخالف للأصول ولو كان مخالف للأصول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به خلاص يكفي أخبر بأنه يحرزه بإسلام فالحمد لله هذا من الأصول ظاهره إيش ظاهره مخالف قال ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته إيه لكن ما أثيب إلا بعد ما أسلم بعد ما أسلم أحرزه لولا المسلم ما استفاد منه لكن لما أسلم أحرزه بإسلام نعم ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر ولكنه لا يكون متقربا لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعده فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول وهو يحتمل وجوها أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعولة على فعل الخير وش الداعي للتأويل هذا؟ وش الداعي لهذا؟ الرسول قال أسلمت على ما أسلفت من خير الحمد لله ليش تقول اكتسبت طباعا؟ الرسول ما يعرف يقول اكتسبت طباعا الرسول أفصح الناس اكتسبت طباعا جميلة أسلمت على ما أسلفت من خير الرسول أفصح الناس نعم والثاني معناه كسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الإسلام كلا التأويل باطلا نعم والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور كذلك هذا التأويل الكافر هذا نعم إذا خف كفره قد يخفف عنه لكن هذا أسلم وأحرز بإسلام في الأعمال الصالحة فلا يقاس عليه نعم قال القاضي عياض رحمه الله وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام وأن من ظهر منه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته هذا كلام القاضي وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهر وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث هذا هو الصواب الصواب أنه يبقى على ظاهره تأويلات الأول ولا تأويلات باطلة وذهب ابن بطال نعم وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري شرط أن يكون فعلها التقرب يقول يتبرر بها نعم واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى كل إيش؟ حسنة واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه من 9 طرق وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد عليه نعم صدق قال وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه أسلمت على ما أسلفت من خير والله أعلم وأما قول الفقهاء لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها فمراد لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لو لم يعتد بها، فمرادهم أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة. صحيح. وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله فيما إذا أجنب واغتسل في حال كفره. من ذلك قول عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوف بنذرك، فأمره نفي بنذره الذي نذره في الجاهلية. نعم كمل، يمكن طول هذا، كمل سم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لا يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظن الصحابة رضي الله عنهم أن المراد مطلق الظلم وهو المعاصي، فبين لهم أن المراد بالظلم الشرك، واستدل بالآية: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه من الآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم يعني توحيدهم بظلم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن من العذاب ومن دخول النار إذا ماتوا على توحيد خالص ليس معه كبائر، وإن ماتوا على كبائر لهم أمن ناقص وهداية ناقصة، لهم الأمن من الخلود ولكن لا يعملون من الدخول. فلما نزلت قالوا يا رسول أينا لم يظلم نفسه ولم يسلم، ظنوا أن الظلم المراد به المعاصي. والظلم ثلاثة أقسام: ظلم الشرك هذا، والثاني ظلم العباد، ظلم العباد بأموالهم ودمائهم وأعراضهم، والثاني ظلم النفس بالمعاصي. ظنوا أن المراد لم يلبس إيمانه بأي نوع من أنواع الظلم الثلاثة، قالوا أينا يسلم من المعاصي، فقال لهم: ليس الذي تعنون، المراد الظلم الأكبر وهو الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم توحيده بظلم بشرك. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرة، وهذا فيه فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد فله الأمن والهداية، له الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة. لكن أهل التوحيد على قسمين: القسم الأول أهل التوحيد الذين ماتوا على توحيد الخالص لم يصروا على كبائر، هذا لهم هداية كاملة وأمن كامل، لهم هداية في الدنيا هداية كاملة وأمن كامل في الآخرة، أم يأمنون من الدخول من دخول النار، من الدخول ومن العذاب، من الدخول ومن الخروج جميعا. والقسم الثاني من أهل التوحيد من ماتوا على كبائر لم يتوبوا منها، ماتوا على توحيد لكن معه كبائر، مات على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو على عقوق الوالدين أو قطيعة الرحم، فهؤلاء لهم هداية ناقصة وأمن ناقص، هداية في الدنيا ناقصة وأمن ناقص في الآخرة، لهم الأمن من الخلود في النار لكن ليس لهم أمن من الدخول، قد يدخلوا النار لكن يأمن من الخلود. نعم. هذا الذي يجتنب الظلم بأنواعه الثلاثة: ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس بالمعاصي، هؤلاء لهم ليجتنب الظلم بأنواعه الثلاثة لهم الأمن هداية كاملة وأمن كامل. أما الذي يجتنب الظلم الأكبر هو الشرك ولكن يقع في ظلم العباد أو ظلم النفس، هذا له هداية ناقصة وأمن ناقص. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس حاو حدثنا من جاب بن حارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاو حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغرب عن الأعمش ثم سمعته منه. حدثني محمد بن منهار الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. قال: قد فعلت. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أن نسخ هذه الآية التي فيها التكليف بشيء لا يطيقونه، ويقول تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما نزلت هذه الآية جثع الصحابة على الركب وقالوا: رسول الله، أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، يعني هذه نطيقها، ونزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وهي كون الإنسان يحاسب على الوساوس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كون الإنسان يحاسب على وساوس الصدر، من يسلم من الوساوس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم عن اليهود والنصارى: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القوم وذلت بها أنفسهم ألسنتهم قالوا: أنزل الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فنسخها الله بالآية التي بعد: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إلا ما تطيق، والوساوس لا يطيقها الإنسان فلا يكلف بها. وفي الحديث الصحيح يقول: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعلم. فالوساوس معفون عنها، ولهذا أنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: نعم قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. نعم. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغباري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. هذا من فضل الله تعالى، تجاوز الله عما في النفوس ما لم يتكلموا أو يعملوا به، إذا تكلم حسب الإنسان، أما ما دام في النفس وساوس فلا يحسب إلا إذا تكلم أو عمل. نعم. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان حاو حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. تجاوز إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق وأخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيء. نعم. ها؟ لماذا لا ينطبق هذا الحديث لمن أراد في نفسه إلحادا أو ظلما؟ هذا إرادة، ما هو بحديث نفس. الله تجاوز لأمتي عما حدث به أنفسها. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. الإرادة غير الحديث، إرادة تصميم وعزم. نعم. ما وجه إدخاله كتاب الإيمان؟ كله تابع الكتاب الإيمان، يعني الإيمان طاعة الله ورسوله والسمع لرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا من الإيمان، لما سمعوا وأطاعوا خفف الله عنهم، وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع الأمان.